بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس التاسع في تدارس منتقى الأخبار للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني الجد رحمهم الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح. عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم الحمر الإنسية. فقال: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك، وفي لفظ فقال: اغسله. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحوم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن أكل لحوم الحمر، فإنها رجس أو نجس. متفق عليه. متفق عليهما. هذا التبويب من المجد رحمه الله فيما يتعلق بلحم نجاسة لحم ما لا يؤكل كلحوم الحمير والكلاب والخنازير وما جرى مجراها من السباع والمستقدرات، فإنما حرم أكل لحمه فإنه نجس، وبالتالي روثه وبوله حكمهما حكم النجاسة. وأورد فيه حديث سلمة بن الأكوع حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما، وذلك أنه في عشية يوم خيبر رأى النبي صلى الله عليه وسلم نيرانا كثيرة أوقدت، فاستلحظ ذلك فسأل، قالوا: يطبخون عليها يا رسول الله. قال: على أي لحم؟ قال: على لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، الأهلية يعني الإنسية التي يستخدمها الناس للركوب، يستخدمونها للزرع. فإنه إلى عهد قريب اللي عنده حمار أو حمارة في زرعه، هذا ما شاء الله، هذا من ذوي اليسار ينقل عليها ويركب عليها ويجلب عليها إلى سوقه. فقال عليه الصلاة والسلام: أهريقوه واغسلوه. وجاء في بعض الألفاظ أنه أمر بكسر هذه القدور. قالوا: أو نغسلها يا رسول الله؟ قال: أو ذاك. أو ذاك أي اغسلوها ولا تكسروها. وهذا يدل على نجاسة لحوم الحمير الأهلية. هذا في حديث سلمة ابن الأكوع. قال: أهريقوها واكسروها. قال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك، وفي لفظ اغسلوا، دل على نجاستها. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: أصبنا من لحم الحمر، يعني يوم خيبر، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم. هنا جمع النهي لله والرسول، وهذا كان عام خيبر لأنه أمن الجانب، وإلا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب يخطب لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الخطيب يخطب بالناس: إن الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، قال: بئس الخطيب أنت، لأنه جمع بين الله وبين رسوله في الفعل، وهذا يخشى فيه اللبس. فقال بئس الخطيب أنت. لماذا؟ ليفرد معصية الله عن معصية الرسول. فإذا أمن اللبس وزال أسباب التشريك فإنه لا مانع منه. ومن ذلك هذه المنادات، فقد نادى فيه منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم. النهي من الله، ونهي الرسول تبليغ لنهي الله، كما أن الوحي والتشريع من الله، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ لوحي الله وتشريعه. إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، أو لحوم الحمر، وأل هنا في الحمر أي العهدية، مراد بها الحمر الإنسية الأهلية، فإنها رجس أو نجس. هذا علة التحريم، أنها رجس أو نجس، والرجس والنجس كلاهما بمعنى، أي بمعنى متقارب. ففيه تحريم لحوم الحمير، والعلة في تحريمها أنها نجسة، ولهذا أمر بغسل القدور بعدما أمر بكسرها. وقد اختلفت وجهات أهل العلم في العلة من هذا التحريم. الأصح الذي عليه الأدلة هو علة النجاسة، وقيل بأن العلة في تحريمها أنها مركوب الناس، فأكثر ما يركبون الحمير، ولهذا قال جل وعلا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. فقيل إنها حرمت لأنها مركوب الناس، وأنهم إذا ذبحوها تفانى هذا المركوب. وهذا قول قيل لكنه ضعيف. قيل العلة تعبدية، تعبدهم الله بها، لأن اللحوم كانت جائزة قبل خيبر، ثم حرمت في خيبر واستقر تحريمها، استقر تحريمها، وقد خفي تحريمها على بعض الصحابة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وآخر الأمر منه أنه في تحريمها وفي النهي وفي تخفيفه النهي عن المتعة. وقيل، وهذا قول رابع، أن العلة في تحريم ذبح الحمر هو خوف فنائها لعظيم الحاجة إليها. والظاهر أن العلة هي الأولى والثالثة والرابعة، مجموع هذه الثلاث، لا أنها فقط المركوب، إذ لو كانت لأجل الركوب لحرم الخيل، والخيل هي التي أعدت للركوب، وحرمت الإبل وهي ركائب الناس في الجهاد في سبيل الله وفي حج وعمرة ولم تحرم. وفي قول الله جل وعلا في سورة أتى أمر الله: النحل والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة، ذكر البغال وذكر الحمير وهي محرمة، ولا يلزم من ذلك أن تكون الخيل كذلك محرمة، لأنه جاء في حديث أسماء كما سيأتي بالأطعمة إن شاء الله، تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلنا لحمه، دل على حله. فعلة الركوب علة ضعيفة، والأظهر الثلاث: الأولى وهي الأوجه والمنصوص عليها علة النجاسة والرجاسة، والعلة التعبدية، والثالث خوف فنائها لحاجة الناس إليها. وتحريم لحوم الحمر الأهلية تسمى بالأهلية وتسمى بالإنسية، فالذكر حمار منها والأنثى حمارة، وتسمى الأنثى بالأتان، ويسمى الذكر الصغير بالجحش. وفيه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أتيت من مكة إلى منى على أتان لي، إذن له أثام خاص به، خاص به يركب عليه ويمضي عليه. قال: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس في منى، فنزلت وأرسلت الأتان يمشي بين الصفوف ودخلت في الصلاة. الحمار يقطع الصلاة، ليش ما قطع صلاتهم؟ لأن الجماعة سترة الإمام سترة لمن وراءه، بخلاف صلاة المنفرد. وتحريم لحوم الحمر الأهلية يعني أن الذي حرم فقط لحوم الحمر الأهلية، أما الحمر الوحشية حمار الوحش فإنه لم يحرم لأنه صيد. وحمار الوحش غير بقر الوحش، بقر الوحش الوعل والوضيحي كلها من بقر الوحش، حمار الوحش أعظم من هذا الحمار الأهلي، أعظم منه خلقة، وإن كان مقاربا له في الصورة فإن صورته مقاربة لصورة الحمار الوحشي. ومن الحمار الوحشي الحمار المخطط المشهور في أفريقيا، إنه كان موجودا في الجزيرة، لكن بعد شق القناة قناة السويس انقطعت عنا الحيوانات التي تأتي من أفريقيا أو ترجع من آسيا إلى أفريقيا. فهذه لحوم الحمر الوحشية لم تحرم، ودليلها ما جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وهو مخرج في الصحيحين، قال: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم لأمر، فأحرم من أحرم من أصحابي ولم أحرم أنا، فبينما نحن بالروحاء وإذا أصحابي يتناظرون، يناظر بعضهم البعض، فقلت: ما تناظرون؟ فلم يجيبوني بشيء، فالتفت فإذا حمار وحش، فركبت على فرسي فقلت: ناولوني رمحي، فأبوا، فنزلت فأخذت رمحي فانثنيت من وراء الأكمة فعقرته، فجئت به فقلت: دونكم كلوا، وهم محرمون، اللي ذبح حمار وحشي، فأبوا أن يأكلوا حتى يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم قال: هل أعانكم، هل أشار إليه منكم أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل أمره بذلك منكم أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وفي الصحيحين من حديث الصعد بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودان، موضعان في طريق مكة، وقد أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش، دل على أن الأطيب في الحمار الوحش وشو؟ إيديه ولا رجليه؟ ترى ما يصح القياس عليه في الحاشي، الحاشي غير، حمار الوحش أطيب ما فيه روكه. أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم عجز حمار وحش، والنبي محرم، فرده عليه، رده النبي عليه ولم يقبل بهديته، اللهم صل وسلم عليه. فوجد في نفسه، وجد الصعب بن جثامة في نفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا صعب. قال: لبيك. قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. وهذا صاده الصعب لمن؟ لأجل رسول الله. فأخذ من ذلك أن المحرم إذا صيد الصيد لأجله كما يحدث الصعب، أو أعانى أو أمر أو أشار إلى حلال ليصيده، أنه يحرم عليه، كما دل عليها حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة. هذا يدل على أن حمار الوحش كان موجودا وأنه من الصيد الذي لم يحرم، إنما الذي حرم هو ماذا؟ هو الحمار الإنسي، الحمار الإنسي. وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه أسلمي كان معروف بسرعته، حتى إنه يسابق الخيل والركاب من سرعته، وقد رد ركائب الصدقة لما أغار عليها من أغار من العرب، ردها وهو يركض ويرميهم وهو يركض، وهم يظنون أكثر من واحد، فنجوا بأنفسهم وتركوا ما ساقوا من نعم الصدقة. وهو ابن أخي عامر بن الأكوع الذي اختلف هو ومرحبا في غزوة في فتح خيبر، فارتد عليه سيفه فضرب رجله أو فخذه فقطعها، فقال من قال حبط عمل عامر. فجاء سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم مغموما، قال يا رسول الله يقولون حبط عمل عامر، لأنه مات بسراية جرحه. فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا، بل له أجره مرتين، لأنه لم يقصد قتل نفسه. هذا التبويب هو في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وكانت قبل ذلك غير محرمة، وهذا من تدرج أحكام الشريعة، فإن التشريع من الله سبحانه وتعالى، ولم ينزل التشريع جميعا وإنما نزل متدرجا. مثلها الخمر، نزل فيها التحريم متدرجا لأن الناس اعتادوها وألفوها، فأول ما نزل يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فصار في هذا جف النفوس عنها. ثم نزل التحريم بأن لا تطعم ولا تشرب حول وقت الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لأن من الصحابة من جلتهم شرب الخمر فقرأ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. ليه؟ طار عقله، غطى هذا الخمر عقله، فأنزل الله جل وعلا ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، فصار وقت الشرب لها مهلا لبعد العشاء، ضاق وقتها إلى أن نزل بتها بالتحريم في آية المائدة، وهي آخر ما نزل من سور القرآن، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ورضي الله عن الصحابة، لما نزل هذا الأمر جرت سكك المدينة بإيش؟ ما هو بالزغاغيل ولا بالسيل، جرت سكك المدينة بهذه الخمور، كسرت جرارها وشقت أجربها حتى جرت في سكك المدينة، انتهوا رضي الله عنهم. لو نزل الأمر بتة لحصل في النفوس كذا. ومن هذا الباب والله أعلم تحريم لحوم الحمر الأهلية لأنها رجس بعدما كانت حلا في أولها، هذا من تشريع الله سبحانه وتعالى، من التشريع الإلهي، والله جل وعلا لا يسأل عما يفعل ولا عما يأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، الحمار تعم به البلوى، فإذا كان لحمه نجس وحرام فبوله وروثه كذلك. طيب، وش رأيكم بريقه وعرقه، نجس ولا حلال؟ طاهر، ليس بنجس. ما دليل الطهورية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار، وقطعا يصيبه إيش؟ من عرقه. وهذا الحمير الله يعزكم تخالط الناس يكون لها لعاب، لا سيما إذا بغى يلجمها يحط الجام عليها. وعساكم ما تذوقون عضة الحمار. نعم ترى عضة قوية، فعضته مثل رفسته قد تردي بالإنسان. فهذا مما عمت به البلوى، ومع ذلك لم ينهوا عن ماذا؟ عن ريقه ولا عن لعابه ولا عن عراقه. فلعموم البلوى به وحاجة الناس إليه ولم ينهى عن ذلك دل على حله. نعم. قال رحمه الله: أبواب الأواني، باب ما جاء في آنية الذهب والفضة. لما ذكر الأبواب المتعلقة بالنجاسات وفصل فيها، انتقل رحمه الله إلى هذا التبويب في الأواني، وهي الظروف التي تحمل هذه المائعات والسوائل، ومنها المياه وكذلك الأطعمة. وهذه لا أحكام، أحكام بينتها الشريعة، شيء من جهة نجاسة كما سبق، وشيء من جهة مادة صنعه كالذهب والفضة. وصاحب الزاد، زاد المستقنع، من هو؟ لا، عبد الغني صاحب العمدة، عمدة الحديث الأحكام، حجاوي. الشيخ موسى شرف الدين موسى الحجاوي يقول رحمه الله في اختصاره للمقنع: باب الآنية، كل إناء طاهر مباح يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وتكره مباشرتها لغير ذوي الحاجة. هذه الجمل هي ملخص لهذه الأحاديث التي سيسوقها لكم المجد رحمه الله. فالأواني لما كانت هي ظروف المياه والأطعمة، لا بد من حكمها وتبين حكمها، لأن تترتب عليها ما يتعلق بالمياه. ما كل الماء في خبار الأرض يحوزه الناس في أظرف. أواني من أين؟ من جلود كما كان الناس عليه قديما، وبعضهم من أين؟ من حجر، وبعضهم من طين، المتحضرون أوانيهم من فخار من طين، وبعضهم من الدبة والقرع، وبعضهم من حصى. إلى الآن في بعض الجهات أقدورهم وأوانيهم بأين؟ من حصى. فهذه لها أحكامها، فلهذا الأواني لها أحكامها. وعند أهل الكبر والفخر والغنات قد يتخذون أواني من أين؟ من الذهب والفضة، سواء أكلوا بها أو خلوها تحف، علقوها بالدواليب ورفعوها قدام عيون الناس. تدرون لما يا أخواني؟ لأن زماننا هذا مما في الناس من زود النعمة تأكل بعيونها وتشرب بعيونها وتلبس بإيش؟ وتلبس وتركب بعيونها. مو بذا الواقع؟ ها؟ هذا الواقع، نعوذ بالله من أسباب سخطه. فإذا وضعوا الأواني حتى يمدحوا، يا زين سفرة فلانه، يا زين ما عند فلان من الأواني، وكذا في المطعومات. ولهذا بلوا بالتصاوير، إلى عهد ما هو بعيد كان يصورون النسوان، تصور سفرتها وترسلها، راح فيهم حين الرجاجين يصورون الناس وهم يأكلون أو يصورون السفرة قبل الأكل. وهذا يدل على وفور العقل ولا على ضحالته؟ على نقص العقل ونقص المروءة، الدالين على نقص الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. نعم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه، وهو لبقية الجماعة إلا حكم الأكل منه خاصة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا، رواه أحمد وابن ماجه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة، مختصر من مسلم. هذه أحاديث كم عددها يا مجذوب؟ ها؟ 4 ولا 5؟ ها؟ 4 أحاديث. أولها حديث حذيفة، ثانيها حديث عائشة أم سلمة، ثالثها حديث عائشة، رابعها حديث البراء بن عازب. وهذا الحديث في مجموعها تدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال وللنساء، وأن الوعيد فيها وعيد شديد انبنى على هذا العظيم من الزجر والتهديد، فدل على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. ففي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه صاحب السر سر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج. هذا النهي للرجال، وشاهده أن المخاطب به الرجال، وبقوله لا تلبسوا الواو واو الجماعة، ليس حديث للنساء لا تلبسنا. والحرير والديباج هو الحرير الطبيعي، يسمى حريرا الناشئ من دود القز، والديباج نوع من أنواع الحرير لكنه معمول ومصنوع ومنسوج. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال عن ذلك، والحرير الطبيعي محرم على رجال هذه الأمة، مباح لمن؟ النساء. وهذا الحرير الطبيعي يغاير الحرير الصناعي، فإن الحرير الصناعي الذي منه ما يسمى الآن بقماش الساتان بنعومة الحرير أو أنعم، قد يكون أنعم من الحرير الطبيعي بإعمال الصناعة فيه، فهذا غير محرم. طيب هل هو مكروه ولا غير مكروه؟ قولان لأهل العلم، واللي يظهر والله أعلم أنه بحسب ما يقوم في قلب هذا اللابس، فإن استشعر زهوا وتعاليا فإنه إلى الكراهة أقرب، فأما إذا حصل منه التعالي والفخر فهذا حرام، وإذا لم يحصل منه هذا الزهو ولا هذا التباهي وإنما لبسه لأجل حكة كما قد يبلى به بعض الناس من حساسية، أو لأن فيه جرب أو تشقق ولبسه، فهذا جائز. ولهذا جائز لبسه عند الحاجة وعند عدم استشعار هذه المحرمات. قال: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. آنية الذهب والفضة هذا لفظ عام يشمل الإبريق والقدر والفنجال والبيالة والتبسي والكوز، الكوز والكاس والصفحة والموقعة، والآن الشوكة والسكين والملعقة، هذا كله اسم عام لهذه الأواني. ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وهذا عام. ليش عممنا هذا وخصصنا ذاك؟ هيا علاء، لماذا في اللبس خصصناها في الرجاجين وفي الأكل والشرب عممناها؟ لأنه في الأكل والشرب جاء الوعيد والوعيد يعم. وأما في اللبس فرخص للنساء في لبس الحرير، رخص لهن في لبس الحرير سواء لبسنه أو كان فرشا لهن، لأن الفراش يسمى لباس. قال عليه الصلاة والسلام: ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف نوع من أنواع الأواني، أي صحاف الذهب والفضة، فإنها لهم، الضمير للمشركين والكفار، لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أي في الجنان. متفق عليه. وش معنى متفق عليه عند المصنف؟ بس وأحمد. إذا قال المصنف متفق عليه يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم، وهو لبقية الجماعة. منهم الجماعة الأربعة البازين: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إلا حكم الأكل منه خاص، أي لا تلبسوا في الذهب، لا تلبسوا الحرير والديباج، ولا تشربوا في أنيث، ولا تأكلوا في صحاف الذهب والفضة. فأفاد الحديث تحريم الحرير والديباج على الرجال، وقد رخصت الشريعة كما جاء في الأدلة ما مقدار إصبع وإصبعين وثلاثة ولا يتجاوز الأربعة من الحرير يوضع في حاشية الجبة وحاشية الثوب ليكون أليا في محكته ومحاكاته للجسم. فهذا مما رخصت فيه الشريعة للرجال، كما رخص فيه يسير الذهب في قلائد السيوف ومقبضها، هذا رخص فيها للرجال. وأما آنيث الذهب والفضة فحرام إلا ما يأتي في الاستثناء، الضبة اليسيرة من فضة لحاجة، كما يأتي في حديث أنس في وصف قدح النبي صلى الله عليه وسلم. الأوائل ما اتسعت عندهم ما اتسع عندنا الآن في بيوتنا من الأواني، الأواني الآن ضاقت بالبيوت، امتلأت الدواليب هالأواني أنواعها وتزداد قيمتها وتغلو عند رمضان، لأن رمضان عند هالدنيا شهر الأتل والتسمين وشهر المفاخرة بالمطعومات، فتأتي أسعار الأواني غالية في شعبان لأجل هذا. أما آنيتهم على قدرهم تخففا من هذه الدنيا، أما من جلود وهو الغالب، أو من خشب منقور الموقع والصحفة، أو أنها من حصى، أو أنها عند الحواضر من طين، طين مطبوخ وهو الفخار، هذه أوانيهم التي كانت عندهم. أما الآن اتسعت علينا الدنيا والحمد لله، من حديد، من نحاس، من لدائن، أنواع البلاستيكيات، لكن آنية الذهب والفضة وما كان فيه معناها فهذا حرام. توسع الناس فيها حتى وضعوا مقابض الأبواب وكراسي الله يعزكم الحمامات والبزابيز والحنفيات من ذهب أو من فضة فخرا وخيلا، يدخل هذا فتخا في هذا النهي. والنهي كما سيأتي لثلاث علل: العلة الأولى التعبد، فإن الناهي لنا عن ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، والمؤمن إذا جاءه النهي عن الله وعن رسوله وش يقول؟ سمعنا وأطعنا. العلة الثانية أنها للكفار في الدنيا يتفاخرون فيها ويتهايطون بها، وهذه الأواني هي كرامة من الله للمؤمن في الآخرة. المعنى الثالث أو العلة الثالثة لأن الذهب والفضة هي مادة نقود الناس وتعاملهم، فلو استخدمت أواني نقص النقد في الذهب والفضة وحصل ما يسمى بالتضخم وارتفاع الأسعار، فانكسر للناس ما يتبايعون به. يلتحق بها رابعا أن فيها كسر لنفوس الضعفاء والفقراء اللي ما يجدون الذهب والفضة، وهذا الكسر بالتعالي والتعاظم الذي يكون عند هؤلاء. ثم ذكر حديث أم سلمة هند رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يشرب في آنية الذهب في آنية الفضة إنما يجرجن في بطنه نار جهنم. ذكر الشرب لأن الشرب يدخل فيه الطعام، وذكر الأدنى وهو الفضة فدخل فيه الأعلى وهو الذهب. فهذا الوعيد الشديد في من يطعم ويأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة، أنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. فهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل على أنه عام للرجال وللنساء. قال ولمسلم متفق عليه أي رواه أحمد والبخاري ومسلم، ولمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب، جاء بذكر الأكل مع الشرب، وإن كان لفظ الشرب يشمل هذا وهذا، في آنية الذهب والفضة. ثم ذكر حديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الذي يشرب في إناء فضة كأنما يجرجر في بطنه نارا. الأول نار جهنم والثاني نارا. إذا جاء لفظان واحد مبهم والثاني مفسر حمل المفسر المبهم على المفسر. أي نار؟ نار جهنم والعياذ بالله، هذه النار التي لا تفنى. وهذا يدل على الوعيد، ويستفاد منه التحريم، يستفاد منه مع الزجر والتهديد التحريم، تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة. فإذا حرم الشرب بهما فمن باب أولى اتخاذهم إيش؟ تحفا وزينات، يدخل في هذا النهي وهذا الوعيد، في هذا النهي وفي هذا الوعيد. يستثنى من ذلك ما يتعلق بالكنوز والتحف القديمة التي قيمتها ما هي في ذات الذهب وذات الفضة، وإنما قيمتها التاريخية، فهنا بيعها والاحتفاظ بها لمعنى آخر غير كون الذهب والفضة، إما للقيمة التاريخية التراثية أو للبيع بتقادمها. قال عن البراء بن عازب، البراء بن عازب الأنصاري صحابي وأبوه صحابي رضي الله عنهما، وإذا ذكر البراء بن عازب ذكر معه حديث القبر، فإنه راوي الحديث الذي في ذكر عذاب ونعيم القبر، وهو أصل في هذا البحث. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراب، هذا مصدر يعني الشرب، في الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة. رجه مسلم مختصرا، أو مختصرا من حديث رواه مسلم مطولا. ففيه مثل ما جاء في الوعيد بشرب الخمر. ما الوعيد في شرب الخمر؟ أن من شرب منها في الدنيا لم يشرب منها في الآخرة، هذا إذا مات وهو لم يتب، مع وعيد آخر أن من شرب من الخمر في الدنيا توعد أن يشرب من طينة الخبال يوم القيامة، وهي عصارة قيح وصديد أهل النار، يتجرعه ولا يكاد يسيئه. استجير بالله ونعوذ به. فهذا الذي شرب في آنية الذهب والفضة ولم يتب متوعد بهذا الوعيد. وقد جرت عادة السلف وقاعدتهم أن الوعيد لا يفسر، يبقى على عمومه، لتبقى النفوس له هائبة خائفة وجلة فلا تقع فيه. طيب، هذا ليتوضأ في إناء من ذهب وإناء من فضة، وش رأيكم في وضوءه؟ يصح الوضوء؟ ها؟ هالوعيد اللي سمعته في أربعة أحاديث وين غدي؟ ها؟ النهي عن الشرب نهي عن الوضوء ونهي عن اتخاذها أواني. لو وجد أنه توضأ في إناء من فضة أو إناء من ذهب، فالعلماء فيها قولان: الأول أن وضوءه فاسد، لأن النهي أتى إلى شرط العمل كالماء المغصوب. والقول الثاني أن وضوءه في نفسه صحيح لكن مع إثمه. ما إثمه؟ أنه اتخذ إناء من ذهب أو فضة، أو توضأ بإناء من ذهب وفضة، وعبر بالشراب والطعام لأن هذا مخرج العموم الغالب في الانتفاع من هذه الأواني، في الانتفاع من هذه الأواني. نعم سم الزري، الزري ما هو بذهب، ما هو بذهب، هذا الزري نوعين سلمك الله، زري فرنسي وزري ألماني. القماش اتركه، القماش ياباني فيها الطيب، لكن الزري هذا إما فرنسي ولا ألماني، هذا ما هو بذهب، لونه ذهبي ولا ما يقد يلبشت، لكن هذا كله ذهب 500 ريال. اللون الذهبي في الملاعق والشوك والسكاكين والفناجيل، اللون الذهبي فقط ليس مموها بماء الذهب، وإنما لون ذهبي، هذا جائز لا إشكال فيه. والدليل على ذلك أن النحاس إذا مسح صار له مثل لمعان إيش؟ الذهب، ولم ينهى عن ذلك. الممنوع ما كان من ذهب خالص أو فضة خالصة، أو كان مموها بماء الذهب أو ماء الفضة، يعني الطبقة الفوزية ماء ذهب أو ماء فضة، فهذا يدخل في التحريم، يدخل في التحريم. نعم في شيء الأخوان؟ أي هو التمويه، إذا غطسه بماء ذهب هو التمويه، تصير الطبقة الفوزية ذهب ولا مادته من خشب أو من حديد أو من نحاس أو من صفر أو من غيرها. نعم في شيء. وشو وش يأكل الذهب؟ ويوكل إذا حرم، إذا حرم الأكل في إناء الذهب فأكله من باب أولى. أجل واحد يعزم الجماعة على عشاء ذهب، الحين زمانك زمان غرائب، الزمان ذا زمان عجائب، حتى لو انتشر. أسنان الذهب جائزة، السن من ذهب، أو أنف يتخذ أنفا من ذهب أو من فضة، فهذا جائز للضرورة، لأن هذه المادة مادة الذهب والفضة لا تصدع. لكن الآن سن الذهب قد يشوه صاحبه، جاب الله مواد أخرى أحسن الذهب عاجية، ما يفرق عن السن الملبس من السن الذي من السن الطبيعي، فاتخاذ الذهب فيها جائز. نعم نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه الدارقطني. وعن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. مكان الشعب، إيه الشعب يعني مكان الانكسار والشطب، وليس مكان الشعب، مكان الشعب أي مكان الشطب الذي في هذا الإناء، اتخذ منه سلسلة من فضة لتربط بين أجزاء الإناء. أحيانا يخرب عندنا إناء رميناه، هذا من زود النعمة يا أخوان، لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إن شعب قدحه فاتخذ مكان هذا الشعب فضة لئلا يكون مدعاة لخروج الشراب منه وذهابه. نعم. رواه البخاري. ولأحمد عن عاصم الأحول قال: رأيت عند أنس رضي الله عنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضبة فضة. نعم. ذكر هذا الباب في النهي عن التضبيب بهما إلا بيسير الفضة، وهذا كما قرأت عليكم قول صاحب الزهد: كل إناء مباح طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما. مضبب يعني منقوش بالذهب، منقوش بالفضة. الإناء من حديد لكن فيه أجزاء من ذهب وأجزاء من فضة، هذا فيه يسير ذهب ويسير فضة، فهذا حرام. إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما، إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة بأربع شروط. ضبة يسيرة قليلة من فضة، لا تكون من ذهب، ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وهي الشعب، الشعب الذي حصل في الإناء وهو الشرخ والشطب، يوضع فيه الفضة حتى يبقى الإناء نافعا في إحازته للماء وللمشروب والطعام الذي فيه. من أين أخذوا ذلك؟ أخذوه من هذين الحديثين، فإنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك. إذن إما ذهب أو فضة أو فيه شيء من ذلك، من الذهب أو من الفضة مزينة به. بعضهم يحط أعلى الإناء على ذهب وأسفله من مادته الأولى، هذا فيه شيء من ذلك، فهذا يدل على تحريم الضبة من ذهب أو فضة. ما الذي أجاز من ذلك؟ جاز الضبة اليسيرة القليلة من فضة لحاجة، دل عليها الحديثان، حديث أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، أي مكان هذا الذي فيه الشطب والانكسار، سلسلة من فضة. ايش معنى سلسلة من فضة؟ صب عليه فضة حتى سد هذا الشعب، فكان كالسلسلة، فهذا جائز. وإذا شرب لا يشرب من محل الفضة، وتكره مباشرته لغير ذوي الحاجة، يشرب من الجهة الأخرى لئلا يكون في نفسه تجري على ما نهى الله عنه، أو استخفافا بتحريم إناء الذهب والفضة. وفي رواية الإمام أحمد عن عاصم الأحول أنه قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس فيه ضبة فضة. الضبة هي ما يسد الخلل، يعرفها ليربون الأواني، هكالحين إذا يربون الفضة يربون فيها الإناء، ويسدون الشطوب في الإناء بفضة، لأن الفضة لا تصدى، مادتها لا تصدى، وبها حفظ أصل الإناء، وليس الإناء كله أو جله من هذه الفضة أو من الذهب، إنما هي ضبة يسيرة من فضة للحاجة. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في آنية الصفر ونحوها. آنية الصفر، الصفر غير النحاس، معدن آخر قريب من النحاس، ونحوها أي كالحديد والنحاس. قدور النحاس إلى عهد قريب هي ما يطبخ فيه الناس، ما يطبخون فيه طبخهم قبل أن تأتي القدور، المعدن الحديد والألمنيوم والقصدير وأمثالها. فهذه الأواني ما حكمها؟ لما بين حكم آنية الذهب والفضة وما فيه ضبة من ذهب أو فضة، ناسب أن يبين حكم الأواني الأخرى من صفر، من نحاس، من حديد، من ألمنيوم، من خشب، من حجر، ما حكمها في هذا التبويب. نعم. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخطب من صفر، رواه أحمد. نعم. في حديث عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في محلهم فأخرجوا له ماء في تور من صفر. التور إناء من صفر أي من نحاس، فتوضأ به. ففعله صلى الله عليه وسلم وش يدل عليه؟ يدل على الجواز، والإناء من صفر، والصفر يشمل مادة الصفرة هذه ويشمل النحاس أيضا. وفي حديث زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من صفر. المخضب مثل التور لكنه أصغر منه، مثل القدح الصغير المنبسط، يتوضأ في هذا المخضب وهو من مادة الصفر وهي كالنحاس، دل على جواز ذلك. إذن المحرم ما هو؟ إناء الذهب وإناء الفضة وما كان فيه ضبة منها من ذهب أو فضة. من لاحظ العلة في الفخر والخيلاء وكسر نفوس الفقراء ألحق فيها المعادن الثمينة، لو وجد إناء وقدح من ألماس أو وجد من مادة البلور الغالية حكم حكم هذه. ومنهم من قصر المنع على الذهب والفضة والمضبب بهما فقط. نعم. شيخ عبد الله بن زيد هنا راوي حديث الوضوء؟ اي نعم، هذا عبد الله بن زيد ابن ايش؟ عاصم. ابن عاصم. نعم. قال رحمه الله: باب استحباب تخمير الاواني. ها، لما ذكر الاواني وما يتعلق في حكمها اطرد واستطرد في ما يتعلق بتخميرها أي تغطيتها، تغطية الأواني. وهذا مضى على أنه مستحب، باب استحباب تخمير أي تغطية الأواني. والأمر الأصل أنه للوجوب، لكن لماذا هنا صرفه للاستحباب؟ يأتي في تناول الأحاديث. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوك سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا. ولو أن تعرض عليه عودا. نعم. متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك البلاء الوباء. الله المستعان. في حديث جابر بروايتيه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوكي، يعني أربط سقاءك. وش سقيتهم؟ القرب والمطارات من الجلود. أوكها يعني اربطها. واذكر اسم الله. الصارف للوجوب من الوجوب للاستحباب قوله واذكر اسم الله، فإن التسمية على الإيكاء مستحبة ليست واجبة، لأن الأمر إرشاد. وهذا الذي حمل المصنف على أن يحمل الباب على الإرشاد كله، فقال في حديث جابر: وخمر إناءك أي غطه، هذا إذا كان فيه طعام، وإذا كان ما فيه طعام وده يخمره وده ما يخمره، والأفضل أن يغطيه أو يكفأه. واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، أي هذا الإناء الذي فيه شراب، فيه لبن، فيه ماء، إذا ما غطيته عرض عليه عود في وسطه. وهذا من أدلة أن هذا الأمر للوجوب، لأنه انتقل من الأصل إلى فرعه، فدل على الوجوب. وهذا الذي كان عليه أهل العلم بالحديث، أن الأمر للوجوب. وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يرى في هذا الأمر للوجوب، لأنه الأصل. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الأصل ولا صارف له. من القرائن قال ولو أن يعرض عليه عودا، إذا ما غطاه بالكامل يعرض عليه إيش؟ عود، سواء عود من خشب أو عود من حديد أو غيره، يعرضه عليه فيكون بهذا مستجيبا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر في الرواية الأخرى علة هذا التحريم، هذا الوجوب، غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء من السماء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء لم يربط إلا نزل فيه ذلك الوباء. أي يوم أي ليلة الله أعلم. وهذا من فوائد الامتثال، من فوائد وجوب أن الأمر للوجوب، ليصون نفسه ويحرزها ويحرز غيره من هذا الوباء الذي ينزل في هذه السنة فيكون مستقره في هذه الأواني والأوكية التي لم تغطى ولم تربط، فدل على أنه للوجوب. نعم. لو قال قائل وش الفائدة من وضع العود، نقول هذا من فضل الله علينا أن وضع العود يكون سبب للوقاية وسبب للاستجابة للأمر النبوي، وأنه سبب لصرف هذا البلاء أن يصيب المستعمل لهذا الإناء، وهذا من إحسان الله ورحمته ولطفه بالمؤمنين. نعم. هذا يكون سبب شرعي يا شيخ. وشو؟ العود. نعم، سبب عرضه على الإناء. نعم، الأسباب الشرعية. هذا إذا لم يغطه، إذا غطاه كفى. نعم. الماء في الليالي الصيفية حين الناس طاحوا بالكراتين، لكن إلى عهد ما هو بعيد ما عندهم كراتين، وشون يبردون الماء؟ إذا الزيارة هذا عند الحاورة، لكن في البر من يبنقل الزير معه؟ والله يتكسر. ماذا يفعلون؟ يضعون الماء في إناء العدن المعدن ولا يغطونه بالكامل حتى يبرد، إنما يكشفونه قليلا ليحصل هذا الإبراد، فهذا لا يدخل في النهي لأنه في حكم العود، بحكم العود الذي يعرضه. نعم. في شيء؟ أي. هذا الطعام الذي مضى عليه يوم أو يومين أو غيره ولم يوكئه يطعمه غيره مخافة أن يرد عليه هذا البلاء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، يطعمها البهم اللي عنده. نعم. يا رب لك الحمد والشكر. يخبرنا واحد عن عجوز لهم، تقول أخذت لي شهر وأنا أطبخ عشاء أهلي بعظم بعير، أطبخ لهم ثم نحطه في راكوب خلا، وإذا جاء من باسر طبخته وضعه فينا في راكوب خلا شهرا كاملا. يا رب لك الحمد والشكر، حتى تعرفون هذه النعم التي نحن نرفل بها ليلا ونهارا. الله يبطي بساعة ضدها يا أخواني، ويوزعنا شكرها. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى الناس. نعم. باب آنية الكفار. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم، رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث تقريري يصفه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما يصيبه المسلمون من أواني الكفار المشركين، يذبحون لغير الله، يذبحون عن نصب، يأكلون المحرمات، فيستمتعون بهذه الأواني وضوءا وطبخا استعمالا ولا ينكر عليهم. حديث جابر عام يأتي أنه أمر بأن يغسلوها، خصوصا من يستخدم النجاسات ويذبحون الميتات أمر المؤمنون بغسلها وإنقائها بالغسل كما يأتي. والكفار يشمل المشركين ويشمل اليهود والنصارى، فإن مما يحله النصارى الخنزير، ومما يبيحه الكفار الميتات والذبح على النصب، وهذه ميتة لا يجوز أكلها. ما حكم أوانيها؟ أوانيهم من جلد، من حصى، من حجارة، من خشب، من فخار، تغسل وتستعمل، وهذا معنى استمتاعهم بها، أي بعد الغسل لما كان مظنة النجاسة أو مظنة الميتات. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. فأفاد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حل الاستمتاع في أواني الكفار، أي بما يباح الاستمتاع به، وهذا بشرط أنها تنقى إذا كانت مما تستخدم في النجاسات أو ممن هم مظنتها النجاسات، كما يأتي في أحاديث أبي ثعلبة وغيره. والاستمتاع يشمل اتخاذها أواني، الوضوء بها، الشرب بها، الأكل بها، حفظ الأطعمة والأشربة بها. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة. وش المزادة؟ قربة صغيرة توضأ منها عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل كتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها. نعم. إذن الكفار يشمل كل من ليس مسلما على أي ملة كان كفره، دخل فيهم اليهود والنصارى. ومن العجائب والعجائب جمة: قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمولة. أنهم يستعيبون أن يسمى اليهود والنصارى كفار في هذه الأزمان. الله يكفرهم ورسول الله يكفرهم، ويأتي المنهزمون يقول لا ما هو كفار هذا الأخوان، أخوان اللي كانت لحالك ما هو بأخوان لنا، والله هؤلاء كفار ما دام أنهم لم يؤمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام وينقادوا لدينه فهم كفار. رضي من رضي وأبى من أبى. ومن الكفار أيضا المجوس والمثنيون، كل من ليس مؤمن فهو كافر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذن الله جل وعلا جعل الكفر قسيم الإيمان، ولهذا قام ديننا على الولاء والبراء الذي يحاول إضعافه وإهانه، وليس لهم إلى ذلك سبيل بإذن الله. يقول أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه: إن بأرض أهل كتاب. ولهذا من فقه المصنف جاء بحديث رواية أحمد وغيره مفسرة لما في الصحيح: وإنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، أكلهم وشربهم بأواني، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آنيتهم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. هذا من باب التنزه، من باب التنزه. وإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وارحضوها وأنقوها بالغسل وكلوا فيها. ارحضوها بالماء يعني اغسلوها بالماء، واطبخوا فيها واشربوا. وفي لفظ الترمذي: أنقوها غسلا لتذهب عين النجاسة، لأنها أواني لا تنجس بذاتها إلا ما سبق في آنية في جلود السباع حتى وإن دبغت، فإن الأصل أنها محرمة. إذن أواني الكفار الذين يبيحون النجاسات أكلا أو شربا، إن لم نجد غيرها نغسلها وننقيها ونأكل بها. كم نغسلها من مرة؟ بس مرة واحدة، ما أنا سبع. ليس هناك عدد، العدد في ماذا؟ في ولوغ الله يعزكم الكلب في الإناء. أما أوان الكفار فيكفي غسلها حتى تنقى، فإذا ذهب عنها ما يظن به النجاسة فيكفي. ولهذا بعضها يرضح بالماء يعني يشطف شطف، وفي بعضها يغسل. هذا كله متوقف على زوال أثر النجاسة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجابه، رواه أحمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. الذي أمرنا أن لا نأكل بأوانيهم دعاه يهودي إلى خبز الشعير، لأن الحجاز المدينة ونواحيها الشعير هو المقدم عندهم، ما يعرفون الحنطة. منين تأتي الحنطة للحجاز مدينة ومكة ونواحيها؟ تأتيهم إما من الشام يسمونها سمراء الشام، أو من اليمن، أو من اليمامة. أما هم فلا يزرعون الحنطة. دعا هذا اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنيخة. وش الإهالة؟ تسمونها العصيدة أو دويفة. فأجابه النبي إليها وأكل منها استصحابا، لأنها الإناء عنده طاهر، ولأن هذا الخبز والإهالة والعصيدة متى بذبح، مع أن ذبائح أهل الكتابين اليهود والنصارى جائزة إذا ذكروا اسم الله عليها، تخصيصا لهم من عموم الكفار بشرط أن يذكروا اسم الله عليها. فهذا محمول على أنه ليس فيها نجاسة. نعم. السنخة يا شيخ، أي السنخة متغيرة، الإهالة ودك وسمن ويصير مبطي يحوف ويدوف، يداف به مع هذا الشعير مع غيره حتى يكون كالعصيد. اي نعم، يسمونها عندنا الدويفة، شيء من شعير وشيء من بر، وهي ايسر من العصيدة. العصيدة لا دفي، ومن الأمثال عندهم عند هذه نجيبها ملحة لكم تبلحكم وتحمضكم شوي، أن المربعانية توصي الشبط تقول تراي مريت ولا ضريت عليت بهم اركي عليهم، هم اللي عشاه دويف وشبه ليف أضربي فيه، هذا طاري الدويفة، واللي عشاه تمر وشبه سمر عسى الله ما تبضرته، هذا مما يقوله الناس على هذه الفصول لكناية عن شدة البرد، لأن أشد ما يكون البرد متى؟ في شباط أول وشباط ثاني في الشبط. نعم، مجرجعة البيبان. نعم، الإهالة الودك والسنخة الزنخة المتغيرة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة مشركة. المزادة كما قلنا القربة اليسيرة، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وذلك أنه بعث من يأتي لهم بماء وهم في سرية في غزوة، فذهب مبعوثهم فغاب يوما، اليوم الثاني وافوا امرأة ومعها مزادة فيها ماء، فجاءوا بها للنبي عليه الصلاة والسلام وتوضأ من مزادتها وكثر الماء وتوضأ منه المسلمون ولم ينقص ماءها، كان هذا في شدة حر. نعم، فوضوء مزادة المرأة المشركة دل على الجواز إذا لم يعلم نجاستها، كما قلنا في حديث أكله من خبز الشعير والإهالة. نعم، وعن عمر رضي الله عنه الوضوء من جرة نصرانية. نعم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه أو يذبح بالسن والظفر ونحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث، واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مزادة امرأة مشركة، تكلمنا عليه. وعن عمر صح عنه الوضوء من جرة نصرانية، الجرة غالبا من أين؟ من فخار، وقد تكون من خشب وقد تكون من حديد، توضأ منها. إذن هذا الوضوء من مزادة امرأة مشركة ومن جرة نصرانية ومن إناء فيه خبز وإهالة وهو اليهودي، محمول على ماذا؟ على أنه ليس عندهم النجاسات. أما من كان النجاسات عندهم في لحم خنزير دارجا فاشيا فيهم، في شرب الخمر، في الذبح بالظفر كما في بلاد الحبشة والسودان وأفريقيا، يذبحون بالأظافر ويطعنون بأسنان البهائم، فهذه ميتات، وبالتالي الأواني التي تكون فيها الميتات تشتغدي نجسة بنجاسة الميتات، فهذه تغسل قبل استعمالها. أما إذا لم يكن هذا فاشيا كما في المدينة وكما حصل من مزادة المرأة المشركة على العرب، ما هو عندهم هذه النجاسة، فالأصل جوازها وحلها. يقول: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار، أي بالجملة حتى تغسل، إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحته كالمشركين والمجوس. أما اليهود والنصارى الذين تباح ذبائحهم إذا ذكروا اسم الله عليها فلا يشترط ذلك، هذا قول لبعضهم. وكذلك من كان من النصارى بموضع أي بمكان متظاهرا فيه أي منتشرا فاشيا فيهم أكل لحم الخنزير متمكنا فيه، دارج عنده أكل لحم الخنزير، أو يذبح بالسن والظفر مما يغذي هذه ميتات، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بين الأحاديث، جمعا بذلك بين الأحاديث، كما قلنا إذا كانت النجاسة فاشية فيهم حتى تغسل. أما إذا لم تكن فاشية فالأصل الجواز والدلائل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه، وهذا عمت به البلوى. ذهب بعض أهل العلم الغسل في الجميع أخذ من حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي ما كان فيه موضع شك دعه إلى موضع اليقين وهو الغسل، فإنك إن غسلت الجميع لم يلمك أحد، وإن لم تغسل يلمك الذين قالوا بوجوب الغسل. هذا القول الثالث، وأحسن ما فيها هو ينظر في حال كل جهة، إذا كان فاشيا فيهم النجاسات والمحرمات فتغسل أوانيهم، وإن لم تكن فاشيا فيهم فالأفضل غسلها دفعا للريبة والشكة، وإن لم يغسلها فالأصل الجواز كما وقع من فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه. نعم، نقف عند هذا الموضع. من أهل العلم من قال إن الماء إذا كان في هذه الأواني فهو جائز، لأن الماء لا يغيره إلا ما غير أوصافه الثلاثة بالنجاسات، لونه أو طعمه أو ريحه، فجعلها في الماء دون غيره من المائعات. هذا قول لبعض الشراح وبعض أهل العلم، والصحيح العموم للماء وغيره من المائعات: دهن، عصائر، حليب، لبن، صميل أو غيرها من المطعومات. فإن كان المحرمات ما هي فاشية عندهم فتباح أوانيهم ولو لم تغسل، وإن كانت فاشية فلا بد من غسلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على أبواب التخلي، نكملها إن شاء الله بعد الصلاة. في شيء الأخوان سم أي أي نعم، أن الجماعة رووه إلا ما يتعلق بالأكل، الجزء المتعلق بالأكل ما هو عند الجماعة اللي هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الله الله، متفق عليه، رواه الثلاثة أحمد والبخاري ومسلم، وبازي السبعة الأربعة فيما يتعلق بالأكل والشرب. سم ها أي لا ما يسأل، ما جاءنا من جهتهم من المذبوحات ما نسأل، إلا ولي الأمر له أن يشدد في قبولها إلا أن تكون مختومة بختم الحلال حفظا للصيانة أمر الناس. ولهذا في حديثي بيأتي إن شاء الله في الأطعمة: سموا أنتم وكلوا، لا ندري أذكروا اسم الله عليها أو لم يذكروا. أما إذا كان الفاشي أنه ما ذكروا اسم الله عليها، يكون باسم عيسى أو باسم العزير، هذه ما تباح، ميتة. هذا إذا كان الأصل فيهم ذكر اسم الله، ما نبحث ما ندقق. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.